لو كان عمل الأخ في مجال الأفراح والأغاني والمعازف، فما حكم كسبه؟ وما حكم تناول طعامه وقبول هداياه، علما بأني نصحته مرارا وهل أقبل دعوته برا لأمي لأنه أخ وحيد؟ لو كان عمله كما ذكر في مجال الأفراح والأغاني والمعازف وكسبه من هذا الباب فقط، فهذا محرم لا يقال مشتبه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم إن هذه الأشياء من اللهو الذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وليس من أنواع الكسب المباح في شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسب المحرم مما يرد على المرء دعاءه ويبطل عمله، فقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وعليه فيجب أن تتمسك السائلة أو السائل، طبعا السائلة لأنه أخ وحيد يبقى سائلة، فيجب أن تتمسك السائلة بهجر هذا الأخ وزجره ورفض الأكل عنده، لعله أن يطلع عن هذا الفساد ويسعى للكسب من طريق حلال طيب، وتجتهد في إقناع أمها بإقناعه بذلك، وهذا لا يمنعها من صلة أمها وبرها بها، وتجتهد في مقاطعة أخيها حتى يكف عن ذنبه هذا. فإن لم تجد بدا من وصله أو سبيلا إلى إصلاحه إلا أن تعوده وتقيم علاقة معه، فعندئذ يتعين الوصل. إذا مسألة الهجر والمقاطعة إنما تبنى على النتيجة المترتبة عليها، فإن أتى الهجر بالنتيجة المرجوة وإلا فيكون الوصف مع البيان والنصح والإنكار بحسب الإمكان، والله أعلم.